الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإن أعظم الفقه في الدين هو الفقه الأكبر كما سماه السلف الصالح، أعني فقه العقيدة والأصول والمسلمات والثوابت التي يقوم عليها الدين، لا سيما وأن المتأمل لحال المسلمين اليوم يجد أن حاجتهم إلى تثبيت الأصول، إلى تثبيت العقيدة وأصول الدين، حاجة ملحة بل ضرورية، لأنها اختلت عند الكثيرين وجهلها كثيرون، ثم لأن العقيدة هي التي تحكم علاقة المسلم بربه عز وجل، وعلاقته بالخلق على منهج سليم يرضي الله سبحانه وتعالى ويحقق السعادة في الدنيا والفلاح في الآخرة والنجاة. ثم أصول الدين والمسلمات وهي العقيدة هي الرابط الأبقى والأقوى بين المسلمين في كل زمان إلى قيام الساعة، كما أنها أيضا هي الرابط فيما بينهم وبين الأمم الأخرى والبشرية جمعاء، وهي الرابط السليم بين عالم الشهادة وبين عالم الغيب، جاءت من لدن حكيم خبير. من هنا تأكدت ضرورة تثبيت العقيدة في قلوب المسلمين، ومن هذا المنطلق تبنت هذه القناة المباركة، قناة المجد، هذا الدرس وغيره من الدروس في هذا الأمر، من أجل الإسهام في نشر العقيدة وغرسها بين أجيال الأمة. ومن هذا المنطلق أيضا كان لابد على علماء الأمة بخاصة وطلاب العلم بعامة من أن تتضافر جهودهم عبر جميع وسائل الإعلام على القيام بهذا الواجب. ونظرا لأنه في بداية كل علم لابد من الوقوف على مصطلحاته، لابد أن نستهل هذا الدرس بالتعريف بأهم مصطلحات الموضوع أو مصطلحات العقيدة وما يرادفها. فأولا يحسن أن نعرف بالعقيدة لغة، فالعقيدة لغة مأخوذة من العقد، وهو الشد والربط بإحكام، ولذلك يعني مما هو جار على ألسنة الناس تسمية كل أمر ذي بال بأنه عقد، فإجراء النكاح عقد، إجراء البيع عقد، وهكذا سائر العقود والعهود تسمى عقد، مما يدل على أهميتها. إذن فالعقيدة سميت عقيدة لأنها تنبني على اليقين، والعقد الذي يستقر في القلب ويسلم به العقل ويحكم المشاعر والعواطف. أما من حيث الاصطلاح فإن العقيدة لها معنيان: معنى عام يشمل كل عقيدة، عقيدة الحق أو العقيدة الباطلة عند أهل الباطل، وهي أن تعني اصطلاحا الإيمان واليقين الجازم لدى المعتقد، أي الذي لا يتطرق إليه شك. أما العقيدة الإسلامية فهي تعني اليقين والتسليم والإيمان الجازم بالله عز وجل وما يجب له من التوحيد والعبادة والطاعة، ثم بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر وسائر أصول الإيمان، ثم أركان الإسلام والقطعيات الأخرى وهي كثيرة كالشفاعة والرؤية والأمور العملية أيضا التي هي من قطعيات الدين كالأمر المعروف والنهي عن المنكر والجهاد والحب في الله والبغض في الله ونحو ذلك مما يندرج في الواجبات، حتى في العلاقات بين المسلمين كحب الصحابة رضي الله عنهم وحب السلف الصالح وحب العلماء وحب الصالحين ونحو ذلك مما هو مندرج في أصول الاعتقاد وثوابته. وعلى هذا فإن أمور العقيدة هي كل ما ثبت به الشرع، كل ما ثبت بالشرع، فسائر ما ثبت من أمور الغيب هو من أصول العقيدة، والأخبار التي جاءت في كتاب الله وصحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من العقيدة. الثوابت والمسلمات العلمية أو العملية هي أيضا داخلة في أصول الاعتقاد. ومن ذلك التزام شرع الله عز وجل الجملة والتزام أصول الفضائل والأخلاق الحميدة ونفي ما ضد ذلك، كل هذا داخل في مسمى الأصول والقطعيات التي هي في مجموعها تسمى العقيدة. إذن الخلاصة أن العقيدة هي الأسس التي يقوم عليها الدين، الأسس الاعتقادية والعلمية والعملية، الأسس التي يقوم عليها الدين اعتقادية وعلمية وعملية، وهي بمثابة الأسس للبناء. ولذلك جاء وصفها في الشرع للأركان، فأسس الإيمان تسمى أركان وهي من أسس الدين والعقيدة، أركان الأسس الإسلام تسمى أركان، وكذلك بقية الأصول. إذن فهذه الأسس ليست محصورة بأركان الإيمان وأركان الإسلام، بل حتى أن أركان الإيمان وأركان الإسلام لها أيضا قواعد متفرعة عنها هي من قطعيات الدين. وأضرب لهذا مثالا، الإيمان بالملائكة هو مبدأ قد يقر به الكثيرون، لكن قد يوجد مثلا عند بعض الجاهلين أو بعض أصحاب الشبهات أو الأهواء من ينكر ملكا من الملائكة، كما كان من بعض الأمم التي أنكرت أو تنكرت لجبريل عليه السلام، فبهذا ينتقض الإيمان. مع أن الفرد قد يقول بأني أؤمن بالملائكة، لكن إذا أخل بأصل من أصل الإيمان بالملائكة اختل أصل الإيمان واختلت العقيدة. فهكذا إذن العقيدة هي الأسس التي يقوم عليها الدين، وهي الركائز الكبرى، وتسمى ثوابت وتسمى مسلمات وتسمى قطعيات وتسمى أصول وغير ذلك من المعاني المرادفة التي يفهم منها أنها أي العقيدة هي الأصول الدين العظمى التي ينبني عليها الدين للفرد والجماعة. ثم من التعريف التي سنحتاج إلى التطرقها لأنها ستتكرر عندنا كثيرا. نعم تفضل. أحسن عليك الشيخ، لو تشغل الميكروفون يا شيخ. طيب تفضل. أحسن عليك الشيخ، حكم من أنكر أصلا من أصول الدين. نعم السؤال الأول. السؤال الثاني، حكم من أنكر الرؤية. طيب بالنسبة للأسئلة يا أخوان لو تكرمتم بكلها جزء محدد، يعني تفضل يتكرم الشيخ بشرح مقطع من العناصر الموجودة ثم بعد ذلك نتيح إن شاء الله المجال للأسئلة. تفضل. اشتمت؟ أي نعم. أي نعم. من العبارات التي يلزم استعمالها وارتباطها في ذهن المسلم وهي من المصطلحات المهمة في تعريف العقيدة كلمة السلف. السلف، السلف المقصود بهم القدوة لهذه الأمة، الذين هم الرواد الذين رسموا لنا منهج العقيدة على ضوء الكتاب والسنة، لأن منهج العقيدة علمي وعملي، وهذا لا يمكن أن يكون يعني واضح وبين إلا بقدوة، لأن الإسلام ليس مجرد نظريات أو علوم، الإسلام منهج حياة يتمثل بأمة بأفرادها على رأسها العلماء ومن دونهم. فنظرا لأن القدوة أساس في رسم معالم العقيدة وبيان مسلماتها، فلابد أن نتعرف على أول قدوة منهم، هم السلف، السلف الصالح. السلف الصالح هم صدر الأمة، صدر هذه الأمة. أول ما انطلق كلمة السلف، لأن السلف معناها في اللغة الذين سلفوا وقضوا من القدوات، فسلف الأمة هم صدر أو السلف هم صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى في القرون الثلاثة الفاضلة. وعلى هذا يطلق هذا الوصف أيضا من باب التوسع في الوصف، كما هو معروف عندما تقرر الاصطلاحات يطلق هذا الوصف على كل من التزم هذا المنهج وإن كان معاصرا، فهو سلفي بمعنى أنه على نهج السلف. إذن فالسلف عندنا لها معنيان، معنى خاص وهو خيار هذه الأمة ابتداء من عصر الصحابة إلى يومنا هذا، والمعنى الآخر هو من كان على هذا النهج وإن كان من المعاصرين. جزاك الله خير الشيخ، وأحسن الله إليكم وإياك. أستأذنكم الشيخ، يأخذ سؤال الأخ. تفضل. نعم تفضل. السؤال الأول حكم من أنكر أصلا من أصول الدين. السؤال الثاني حكم من أنكر الرؤية. أحسنت. الأصل في إنكار أو القاعدة في إنكار أي أصل من أصول الدين أنه ينقض الإيمان وينقض الإسلام ويخرج به المسلم من مقتضى الإسلام، هذا الأصل. لكن كما هو معروف في جميع نواقض الدين والكفريات لا بد في الحكم فيها على المعين من تطبيق شروط التكفير، بمعنى أنه الذي ينكر أصل من أصول الدين قد يكون جاهل فيعذر بجهله، قد يكون متأول فيكون يلتبس عليه الأمر، قد يكون مكره، قد يكون عنده شيء من الاشتباه وهكذا. هناك صوارف كثيرة تعتري الخلق تمنعنا من أن نحكم على المعين إذا صدر منه ما يقتضي إنكار أصل من الأصول. أما الحكم المجرد فلا شك أن من أنكر أصلا من الأصول فإن هذا كفر، لكن يبقى حكم مجرد، تطبيقه على العيان لا بد فيه من شروط. أما المثال الذي ضربته وهو إنكار الرؤية، الرؤية المقصود بها رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، نسأل الله أن يجعلنا جميعا والمشاهدين والمستمعين منهم. اللهم رؤية المؤمنين لربهم في الجنة أصلا ثابت في قطعيات النصوص في القرآن والسنة وبتصريح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، كقوله صلى الله عليه وسلم عندما فسر آيات الرؤية قال إنكم سترون ربكم عيانا. فهذا على هذا تعتبر الرؤية بهذا المفهوم أصل قطعي من أصول الدين. يبقى من أنكرها، من أنكر الرؤية يحكم فيه بالحكم السابق، لكن ومع ذلك نظرا لأن مسألة الرؤية من المسائل التي لا تستبين لكثير من عامة المسلمين ولا يعرفون معانيها على وجه التفصيل، فإن من ينكر الرؤية لابد أن تقام على الحجة وبين له وجه الدليل، فلا يحكم بكفره الأول وهلة، لكن إذا تبين له وجه الدليل وتبين له وجه الحق واستبان له وعاند وكابر فإنه يكون أنكر أصلا من أصول الدين فحكمه ما ذكرته قبل قليل. جزاك الله خير، تفضل. صلى الله عليه. يعني من هذه المقدمة أن الحكم على الفعل ليس هو كالحكم على الفاعل. لا شك هذه يعني من ثوابت من ثوابت الاجتهاد عند السلف، بل هي أصل من أصول الأحكام على الناس، أن نفرق بين الاعتقاد والقول والفعل وبين من صدر عنه ذلك، بمعنى أنه يعني كما أنه قد يقول المسلم قولا كفريا أو يفعل فعلا كفريا ويعتقد اعتقادا كفريا فيما يظهر لنا، فإن لا يعني ذلك أن نحكم عليه بالكفر حتى تنطبق عليه شروط التكفير وتنتفي عنه الموانع ويطبق ذلك أهل العلم أهل الرسوخ في العلم، لأن هذه من المصالح العظمى من القضايا الكبرى التي لا تتاح الحكم فيها لأفراد الأمة ولا حتى سائر طلاب العلم، فالغالبا هذه لا يحكم بها إلا الراسخون في العلم، لأنها حكم على العباد بحكم الله عز وجل وهو أمر خطير. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل كما صح عنه في البخاري وغيره، إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فالأمر خطير جدا. هذا ما هذا أمر. الأمر الآخر فيما يعني يستتبع هذا السؤال أنه أيضا كذلك بالعكس، المسلم المنافق إذا ظهر منه ما يقتضي يعني الردة أو ما يقتضي، فإن لا نستطيع كذلك أن نحكم، لأن النفاق الخالص قلبي لا يعلمه إلا الله عز وجل وهكذا. نعم نستمر إن شاء الله. عندنا أيضا من المصطلحات المهمة في هذا الباب السنة والجماعة أو أهل السنة والجماعة من هم؟ طبعا هذه مسألة من المسائل المستفيضة عند كثير من الناس ويسمع بها أغلب المسلمين، لكن قد لا يفهم حقيقتها الكثيرون، نحتاج أن نقف إلى معناها. أولا من هم أهل السنة والجماعة؟ أهل السنة والجماعة هم من كل من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعون وأئمة الهدى. من كان على السنة، من كان على السنة فهو من أهل السنة. لماذا سموا أهل السنة؟ لاعتبارات شرعية. أولا لاستمساكهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنهم أخذوا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الأهواء والافتراق، قال فعليكم بسنتي، فسموا أهل السنة لأنهم أخذوا بهذه الوصية، وكذلك باتباعهم نهج السنة على جهة العموم، وكذلك وصف الجماعة، لأنه هناك عبارة أخرى غالبا تقرن بالسنة، يقال السنة والجماعة. هل السنة غير الجماعة؟ لا، إنما السنة منهج والجماعة كيان. السنة منهج والجماعة كيان. فالمنهج ما ذكرته لكم، الكيان الجماعة، هم الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، أي جماعة المسلمين الذين استمسكوا بالسنة وأخذوا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا السنة، وعلى هذا فإنهم وصفوا بالجماعة لأنهم أخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة وعليكم بالجماعة إلى آخره، ولأنهم اجتمعوا على الحق وأجمعوا عليه واجتمعوا على الأصول الكبرى والمعاني العظمى ومسلمات الدين وثوابتها وعلى مصالح الأمة العظمى، كبيعة إمام الصنع والطاعة للوالي بالمعروف وغير ذلك من المصالح العظمى، فهم يجتمعون عليها، اجتمعوا على المصالح واتبعوا واجتمعوا على ما عليه سلف الأمة والتزموا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجماعة. وعلى هذا، وهذا أمر مهم أرجو أن تنتبهوا إليه، وعلى هذا فإن وصف السنة والجماعة ليس شعار ولا حزب ولا مذهب، بل هو وصف شرعي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أعجب ولا ينقضي عجبي من أولئك الذين يدعون العلم والتعالم ثم يطعنون في مسمى السنة والجماعة ويزعمون أن هذا تحزب، ويظنون أن هذا من صنع العلماء أو من صنع السلف وأن مخترعوه يميز أنفسهم عن غيرهم، وهذا خطأ فاتح. فالحق أن وصف السنة والجماعة وأهل السنة والجماعة وصف شرعي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف؟ أولا، النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الافتراق حذر منها، وذكر الفتن والاختلاف، قال إنه من يعش منكم بعدي فسير اختلافا كثيرا، قال فعليكم بسنتي، متى؟ إذا وجد الاختلاف. إذن مع الاختلاف الذين استمسكوا بالسنة هم أهل السنة الذين أخذوا بالوصية، فإذا هذا وصف شرعي. أيضا كذلك الجماعة، لما ذكر الاختلاف والفرقة قال وعليكم الجماعة، فعليكم الجماعة، وقال إن يد الله مع الجماعة. الجماعة إذا وصف شرعي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهكذا الوصف بمجمله أهل السنة والجماعة أو السنة والجماعة منهج شرعي يمثل الإسلام بمصادره ومنهجه، وليس فرقة ولا طائفة. كذلك لأهل السنة والجماعة أوصاف لحق، أوصاف إما أن تكون أوصاف حقيقية انطبقت عليهم لغة أو أوصاف شرعية جاءت في السنة، أو أنها أوصاف أثرت عن السلف الصالح، ولا بأس باستعمال هذه الأوصاف إذا لم تقتضي تعصب، مثل أهل الحديث. أهل السنة أهل الحديث، بعض الناس قد يفهم من أهل الحديث أنهم رواة حديث. لا، نعم، من أعظم خصائص أهل السنة أنهم رواة الحديث، لكن لا يقف وصفهم على هذا، فهم أهل الحديث العاملون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم رواية ودراية. والحديث يراد في السنة، الحديث يراد في السنة، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم قوله وفعله وتقريره، فهو مرادف لكلمة السنة. إذا رجع هذا الوصف إلى وصف بأهل السنة، إذا هم أهل الحديث. هذا وصف. الوصف الآخر أيضا أهل الأثر، من أوصاف منهم أهل الأثر. لماذا؟ لأنهم على أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أثر السلف الصالح. من أوصافهم أنهم السلف، من أوصافهم أنهم أهل الاتباع، من أوصافهم أنهم الطائفة المنصورة، المنصورة بمعنى أن الله عز وجل تكفل بنصرها إذا أخذت بأسباب النصر، وكذلك الفرقة الناجية. من عداها من أهل الافتراق الذين ما خرجوا عن الملة، وهذا مسألة أرجو أن تنتبهوا لها جيدا، وهي أن من عدا أهل السنة والجماعة هل هم خرجوا مسمى الإسلام؟ لا، الذين اتبعوا السبل ما لم يخرجوا من الملة وهم أكثر فرق الأمة، ومن فرق 72 التي خرجت عن السنة هم من المسلمين، هم مسلمون لكنهم خرجوا عن السبيل، اتبعوا السبل، خرجوا عن السنة، فيسمون أهل الأهواء، يسمون أهل الافتراق، يسمون أهل البدع، يسمون الفرق المفارقة لأنهم اتبعوا السبل التي نهى الله عنها ونهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يخرجون من مسمى الإسلام، لكنهم لا يسمون أهل السنة والجماعة ولا يستحقون هذا الوصف، لأنهم خالفوا وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالاستملاس في السنة. من الأمور التي أيضا يجب أن نقف عندها في هذا هذه المقدمة في التأصيل هي خصائص عقيدة السلف. إذا كنا إن أقلنا عقيدة السنة والجماعة عقيدة السلف هي عقيدة الحق، كيف نتعرف عليها؟ كيف نعرف سماتها؟ كيف نعرف الركائز التي تنبني عليها أو تعرف بها؟ وهذه مسألة مهمة لا سيما في هذا العصر هذا الذي كثر فيه يعني تشقيق العلوم وعنصرتها، أو ما يسمى أو ممكن نصفه بتعليب العلوم. الناس كما علبت لهم المعلومات الآن يحتاجون أيضا إلى تعليب أو يشبه تعليب العلوم، أي تيسيرها وتسهيلها وبيان صفات المناهج والأصول والمفردات لهذه المناهج. فلذا نحتاج إلى أننا نتعرف على خصائص هذا المنهج الذي نقول أنه المنهج الحق الذي هو الإسلام بمصادره وبمناهجه اللي هو منهج أهل السنة والجماعة، يتميز بخصائص كثيرة وركائز وسمات ستأتي إن شاء الله من خلال الدروس القادمة على جهة التفصيل، لكن الآن سأعرض لها بإجمال. فأولا أبرز السنة وأهم صفة السنة هي الكمال والشمول، لأنها دين الله، ودين الله كامل وشامل لكل زمان ولكل مكان ولكل بيئة ولكل مجتمع ولكل دولة، وهذه مسألة هي حقيقة، لكن إن تخلفت في بعض الأزمان والأمكنة فهذا بسبب تقصير المسلمين، وإلا فإن أبرز سمة للدين كله والذي تمثله السنة والجماعة هو الكمال والشمول، لأنها ربانية تنزيل من حكيم حميد وهو سبحانه العليم الخبير بمصالح العباد. الأمر الثاني النقاء، نقاء المصادر وسلامة المصادر، ومعنى وأعني بذلك أن مصادر السنة هي مصادر الدين النقية، بخلاف ما وقع فيها أهل البدع والافتراق فإنهم تعكرت مصادرهم، ابتدعوا في الدين، أخذوا من مصادر غير صافية، إما أراء الرجال وإما الأهواء وإما الابتداع وإما أمور سنذكرها إن شاء الله في ثنايا الدروس. النقاء فمصدرها القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية، أي ما ثبت من ذلك، ما ثبت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو مصدر الدين. الإجماع هل هو مصدر أو لا؟ هذا سيأتي. الإجماع طبعا مبني على كتاب السنة، لكن سنفصل فيه فيما بعد. أيضا من خصائص منهج أهل السنة والجماعة البقاء والحفظ، لأنه هو الدين الحق، والدين قد تكفل الله بحفظه كما قال عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والله عز وجل كما تكفل بحفظ القرآن بحروفه وبمعانيه حفظا كاملا كذلك تكفل بحفظ السنة، فالكفالة ليست للقرآن فقط، لكن القرآن له خصائص أنه تكفل الله بحفظه بمعانيه وحروفه بحيث لا يزيد ولا ينقص ولا يمكن أن يتعرض له أي تحريف ولا نقص. السنة قد تروى بعضها بمعاني، قد تروى بالسلوك والقدوة، ومع ذلك السنة محفوظة لأنها مصدر الدين. البقاء والحفظ، غير أهل السنة والجماعة قد يقول قائل أليس عندهم مصادر محفوظة؟ نقول نعم، فيما أخذوا به من القرآن والسنة محفوظ، لكنهم اعترتهم مصادر أخرى يعتريها جميع أنواع الاعتلال، الاعتلال التي تعتري البشر من النسيان ومن النقص والخلل والفناء، اللي هي نتاج البشر الذي أدخلوه جعلوه جسم الدين، هذا لا شك أنه أول ناقص، وثانيا أنه ليس مصدر، فمن هنا لا تتوفر صفات الثبات والبقاء والحفظ والنقاء إلا لأصول أهل السنة والجماعة. أحسن الله عليكم الشيخ ناصر، وأستأذنكم في استقبال بعض الأسئلة من الأخوة على الموقع. أخونا محمود من الأردن يقول: الشيخ بارك الله فيكم، هل يشترط للجماعة أن تكون هي الأغلبية؟ لأن هذا اللفظ يلتبس على كثير من الناس ويستدلون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالجماعة، أم أن الأشاعرة مثلا هم أكثر أعيان المسلمين فهم إذن على الصواب؟ نعم، هذا سؤال جيد. أولا، ليس من شرط البقاء الحق الأكثرية، بل النصوص ودلائل قطعيات النصوص تدل على عكس ذلك، خاصة في بعض الأزمان وبعض الأحوال. ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم أهل الحق أنهم في بعض الأحوال بأنهم غرباء حينما يكثر الفساد ويبقى الصالحون قلة. هذا أمر. الأمر الآخر، تشير النصوص إلى أن أهل السنة والجماعة ضمن فرق المسلمين فرقة من العديد من الفرق، كما جاء في حديث الافتراق وعدد الفرق بأنها 73 فرقة ناجية واحدة و 73 وقعت في الافتراق والهواء، فالواحدة من 73 قليلة. وإن كان هذا لا يتعلق بالعدد، لكن في مؤشر على أنهم أي أهل الحق يقلون، خاصة في بعض الأزمان وبعض الظروف. والأمر الآخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الافتراق واتباع السنن خاطب المجموع مما يدل على أن الأكثرية ستقع في ما وقعت فيه الأمم من الافتراق والأهواء والاختلاف في الدين، كقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لتتبعن سنن من كان قبلكم. شوف الخطاب، الخطاب إيش؟ لعموم الأمة، ولا يعني ذلك كلها، إنما الأغلب. الحديث يدل على أن الأغلب، وإلا فهذا العموم مستثنى بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من عاداهم إلا أن تقوم الساعة. ولذلك النصوص ينبغي دائما يرد بعضها إلى بعض، لا نأخذ النص العام ولا نخصصه بما يخصصه فنقع في الهلكة أو الاعتقاد الخاطئ والتصور الأصل خاطئ على الناس ونخطئ جميع الناس. لا، إذن هذه الأدلة بمجموعها والواقع أيضا، وهو واقع ظاهر، يدل على أنه أهل الحق قد يقلون، بل قد أحيانا يتشتتون في بعض البلاد. قد تجد في بعض الأماكن وبعض البلاد أهل السنة قلة، قد تجد في بعض الأرياف والقرى البعيدة التي هيمنت عليها البدع قد تجد واحد سنة صاحب سنة، والبقية يكونون وقعوا في البدع والأهواء. الله أعلم. أحسن الله عليكم شيخ. إذن الشيخ ترون أن الأكثرية ليست معيارا في هذا الموضوع؟ نعم، وليست قاعدة في كل زمان وفي كل مكان. المعيار هو الحق، كما قال أحد السلف عبارة جميلة: ولو كنت وحدك. سبحان الله. طيب، أخونا الشيخ دردور رشيد من دولة الجزائر يقول: الشيخ، مسألة التكفير خطيرة جدا، وذكرتم موانع التكفير المعين، ما هي لو تفضلتم الشيخ؟ نعم، موانع التكفير كثيرة، أهمها أولا الجهل، وثانيا الإكراه، وثالثا التأول، ورابعا الاشتباه. هذه أصول أو أغلب قواعد الإعذار، ومع ذلك الإعذار لا يتناهى. أحيانا الإنسان يكون له ظرف معين يلتبس بأحوال يعذر بهذه الحال بعذر عاذر غير هذه الأعذار الكبرى. نعم شيخ. نعم، تفضل يا شيخ، نستمر في الدرس. نعم، أيضا من خصائص السنة والجماعة الوضوح، من هذه السنة والجماعة يتميز بالوضوح والنقاء. ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيضاء، يقول في الحديث الصحيح: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا: جئتكم بها بيضاء نقية، يعني لا يعتريها أي غبش. وهذا يصحب يعني أصول السنة إلى قيام الساعة، لأنه لا يقل أن يعتري السنة شيء من الغبش، لأن هذا يقتضي النقص في الدين وحاجة الناس إلى الوحي. وقد انقطع الوحي بنبينا صلى الله عليه وسلم، وانقطعت النبوة، وتكفل الله بحفظ الدين، وهذا يقتضي البقاء والنقاء والوضوح لكل من أعطاه الله بصيرة. والوضوح أمر نسبي، الوضوح لمن وفقه الله للهدى، وإلا فأهل الأهواء والنفاق هو عليهم عمى قد تعمى عليهم الواضحات، نسأل الله العافية. إنما هو واضح لمن جد في تحصيل الحق، لمن صدق في البحث عن الحقيقة، واضح لمن وفقه الله وهداه، ولمن سلك وسائل وأسباب الهداية عن تجرد وإخلاص، فإنه يجدها واضحة نقية كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا من سمات السنة والجماعة الاعتدال الوسطية في كل شيء، ولذلك تجد أهل السنة والجماعة دائما في أصول الدين وسط بين طرفين، بين طرف أهل الغلو وبين طرف أهل التساهل والإعراض في سائر أمور الدين، في أركان الإيمان، في أركان الإسلام، في مسائل النظر إلى الغيبيات، في الأحكام على العباد، في تطبيق الشرع والعمل به، في العبادات. طبعا على سبيل المثال في مسألة الوعد والوعيد، هم وسط بين المرجئة الذين لا يعتبرون أي اعتبار للوعيد، وبين الخوارج الذين لا يضعون أي اعتبار للوعد. فالخوارج يأخذون بنصوص الوعيد على أشد ما يمكن أن يحملوها، على أشد محاملها، وولاة المرجئة يأخذون بنصوص الوعد على أشد محاملها. فالسنة بين هذا وذاك، يؤمنون بالوعد وأنه صدق وحق، ويؤمنون بالوعيد ويردون هذا إلى هذا، لأن نصوص الشرع لابد أن تتكامل، لا سيما أن نصوص الوعيد فيها الكثير مما يقصد به الزجر، وله استثناءات، وله نصوص أخرى تفسره. فعلى هذا أهل السنة في جميع أمور الدين الاعتقادية والقولية والعملية هم وسط، هم منهج الاعتدال. ونجد هذا ظاهر في أحداث اليوم، وإن كانت كثير من مواقف أهل السنة والجماعة لا تزال يعني تعتريها وسائل، أو قصدي تعتريها النقص في وسائل النشر، إلا أنها وسائل مباركة، ومع ذلك إلا أنها قصدي عقيدة مباركة تبلغ الناس حتى بالوسائل البدائية. فأقول أنه في اتجاه الأحداث المعاصرة نجد مواقف أهل الاعتدال، مشايخنا الكبار العلماء الدعاة الذين استقاموا على السنة، نجد أن منهجهم هو منهج الاعتدال إذا يعني طائفتين من الأمة، طائفة الغلو الذين سلكوا مسالك التكفير والفساد في الأرض والتفجيرات وغيرها، وطائفة الإعراض والتساهل من الذين تميزوا في الدين وأضاعوا حقائق الدين والولاء والبراء والأمر المعروف والنهي عن المنكر حتى لا يكادون يجعلون للدين معالم، فهم وسط بين هذا وذاك. ثم أنها توقيفية، أصول أهل السنة والجماعة، منهج السنة والجماعة توقيفي. ما معنى توقيفي؟ لا مجال للاختراع فيه ولا زيادة ولا نقص، موقوف على ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأشياء المهمة التي يحسن التنبيه عليها بهذه المناسبة في هذا المقام، أن أصول الاعتقاد، الأصول المسلمات الثوابت، ليست مجال الاجتهاد، وهذا معنى كونها ثابتة. لو كانت مجال الاجتهاد ما استقرت، لو كانت فيها مجال لإدخال العقل والعواطف والأهواء والرغبات والأمزجة لما وجد فيها كمال ولا نقاء ولا سلامة ولا بقاء ولا وضوح ولا اعتداء ولا توقفية. لكن نظرا لأن العقيدة هي الأصول الثوابت فهي محل إجماع عند السلف، إن خالف فيها المخالفون فهذا لا يعني أنها اعتراها النقص، النقص في من خالفه وليس فيها. إذن هي توقفية موقوفة على ثوابت القرآن والسنة، موقوفة على ما أجمع عليه السلف، ومن هنا فلا مجال للاجتهاد فيها. نعم الاجتهاد في مسائل الأحكام في الفقه، في مسائل الأحكام في الفقه والأمور الأخرى، بل حتى في الفرعيات التي تفرع مسائل العقيدة التي لم تثبت أدلتها في مسائل تشكل على بعض طلاب العلم تدخل في بحوث العقيدة، هي محل خلاف عند أهل العلم، ويظن بعض الناس أنها في العقيدة، ومن هنا ظنوا أن الخلاف فيها خلاف في العقيدة، وهذا خطأ. هي مسائل تفرعت عن مسائل العقيدة وليست من أساسيات العقيدة. على سبيل المثال رؤية النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه في المعراج معراج، هذه ثابتة، لكن هل عينية أو قلبية؟ هذا محل خلاف، وكون محل خلاف العين والقلب لا يعني أن أصل الرؤية غير ثابت. وهكذا هذا من أجل يعني توضيح الأمر لئلا يكون فيه لبس. ثم أخيرا في خصائص وليس آخرا لأن خصائص العقيدة لا تنتهي، لكن في المهم منها أن عقيدة السلف الصالح للسنة والجماعة نظرا لأنها تمثل الإسلام بمصادره ومنهجه الإسلام الحق فهي التي تحقق الأمن والسعادة في الدارين لأفراد الأمة ومجموعاتها. الله عز وجل يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. الأمن ليس فقط أخوان الأمن الظاهري وإن كان مقصود شرعا، لكن أيضا الأمن الباطني وهو مرتكز الأمن، أمن القلوب، أمن النفوس، أمن العقول. ولذلك جاء الدين بحفظ الضروات الخمس التي لا يمكن تحفظ إلا بالأمن. جاء بحفظ الدين وحفظ العرض وحفظ المال وحفظ النفس وحفظ العقل، وهذه الأمور لا يمكن تقوم إلا على أساس الدين، تحقيق الأمن والسعادة في الدارين. ولذلك مما ينبغي أن ننبه المسلمين جميعا له اليوم أنه في ظل هذه الظروف القاسية التي تعيش الأمة، في ظل هذه الأحداث المؤلمة وما تعيش الأمة من حالة الوهن والضعف والتفلت والفرقة، يجب أن نذكر المسلمين بأنه لا يمكن أن يستقيم لهم أمر ولا يعتزوا وينتصروا ولا يجتمع شملهم ولا يعني يخذل عدوهم إلا باستقامة العقيدة. طيب. هذه حتمية. نعم، بل لا يمكن أن تزدهر لهم مدنية وحضارة على وجه كامل إلا باستقامة العقيدة. نعم، الأمم الأخرى قد يعطيهم الله الحياة في الدنيا، أي أمة من الأمم غير المسلمة قد تزدهر دنياها، قد تملك حضارة مدنية حتى لو لم تلتزم شرع الله، لأن الله عز وجل تكفل بالكفار بأن يعطيهم حبه من الحياة في الدنيا وليس لهم في الآخرة من نصيب. لكن المسلمين لا، عزهم اجتماعهم نصرهم أيضا وحدتهم لا يمكن أن تكون إلا بالاجتماع على المعتقد الذي جعله الله عز وجل أصل الاجتماع وهو المعتقد السليم. الخلاصة في هذا المقام أن السنة والجماعة الإسلام، السنة والجماعة تعني الإسلام نفسه في مصادره وأصوله وقواعده وأحكامه، فليست كما قلت السنة والجماعة ليست فرقة ولا مذهب ولا حزب، بل هي الدين الذي ارتضاه الله لعباده. ولذلك يجب التنبيه إلى ما يقع فيه بعض الجهلة من المنتسبين للسنة من رفع السنة شعارا أو انتماءات يكون عليها تعصب أو ولا وبراء على أمور سلفية، وهذا مما تسبب في تشويه صورة السنة والجماعة عند كثير من الناس من المسلمين وغير المسلمين. أعني وجود طائفة من لا يعرفون هذا الأصل قد يتحزبون وقد يتكتلون تكتلات غير مشروعة تحت شعار السنة والجماعة. والسنة والجماعة إنما هي منهج أمة يسلكه ينتمي إليه كل من سلكه دون أن يكون هناك تعصب لأفراد ولا لأصول يصنعها الناس ولا لتنظيمات ولا لتجمعات. فهي الدين الحق، والدين الحق يشمل كل من اعتنقه بدون أي وسيط من أنظمة وأفكار، بدون أي وسيط من أنظمة وأفكار. شيخ ناصر، فمن كلامكم من وصف أهل السنة والجماعة ينطبق على جميع المسلمين في الوقت الحاضر؟ لا ينطبق على جميع المسلمين في الوقت الحاضر. السنة والجماعة هم الذين التزموا نهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من المسلمين. البقية الفرق تبقى تحت مسمى الإسلام ومسمى المسلمين، لا لأن الإسلام ينقسم، لكن لأن المسلمين انقسموا على الإسلام، انقسموا حوله، الإسلام لا ينقسم. ولأن الذين خرجوا عن السنة خروجهم ليس خروج ردة، فبقوا تحت مسمى الإسلام لكنهم بأوصاف أخرى. يعني الفرق معروفة وصفة قديما وحديثا، وغير الفرق أيضا يصفون بأنهم أو المجموع سواء من ينتمى لفرقة خرجت عن السنة أو لم ينتمي كلهم يشملهم وصف عام أهل الأهواء أهل البدع أهل الافتراق يبقون تحت مسمى السنة وعلى مسمى المسلمين. وعلى هذا ليس كل المسلمين على السنة إلا من التزم هذا المنهج. لكن أحب أن أشير بهذه المناسبة إلى أمر هو أن أغلب عوام المسلمين وهم أكثرية أغلب عوام المسلمين الذين لم يتلبسوا ببدع ولم يكن عندهم اعتقادات باطلة بقوا على الفطرة والسلامة فالأصل فيهم أنهم أهل السنة والجماعة حتى لو لم يعرفوا ذلك ولو لم يعلنوا ذلك أو حتى ولو انتموا لبعض الفرق مجرد انتماء. نعم انتماء بدعة لكنها زلة لا تخرج الإنسان من السنة. هذه مسألة مهمة وتحتاج إلى أن تتوافر لدينا الدراسات بالإحصائيات الدقيقة لعلنا نكتشف. وهذا ما يعني يبدو لي لعلنا نكتشف بالإحصائيات أن أغلبية عوام المسلمين نظرا لأنهم ليسوا أهل بدعة في اعتقاداتهم ولا عندهم أيضا تأصيل للبدع تبعيتهم تبعية غير بصيرة وأيضا لا يمارسون البدع العملية الكثيرة أغلبيتهم إن شاء الله يدخلون في مسمى السنة والجماعة. نعم من الأمور المهمة ما يتعلق بقواعد وأصول التلقي والاستدلال. هذه من المصطلحات الحديثة لكنها مصطلحات صحيحة. التلقي والاستدلال أو منهج التلقي والاستدلال مصطلح معاصر لكنه صحيح لأن معناه مصادر الدين وكيف نستمد الدين منها. فمصادر الدين هي مصادر التلقي وكيف نستمد هذا يسمى منهج الاستدلال منهج الاستدلال. إذن ينشأ على هذا سؤال به يتقرب الأصول التي تتعلق بقواعد وأصول التلقي والاستدلال. هذا السؤال هو مما نستمد الدين وكيف نستمده. نقول نستمد الدين من مصادره. ما هي مصادره؟ مصادره نعم تفضل. الدين هي الكتاب والسنة أيضا صلى الله عليه والإجماع. نعم صحيح السنة والإجماع. طيب إذا قلنا هذا الاستنباد هل هو مجرد الاستنباد الدين من المصادر؟ هل هو مجرد أن يتناول أي إنسان يقرأ نص يتناول الأحكام كما يحلو له؟ نعم ما رأيك؟ لا ليس لذلك. إذن ما الذي نحتاجه؟ نحتاج المهارة والدربة في معرفة كيفية الاستدلال أيوة والفقه فيها والأصول الشرعية للاجتهاد. أحسنت. يعني عندما نقول مصادر الدين قد يتفق معنا أغلبية المسلمين حتى الذين وقعوا في الهوى والبدع والافتراق على أن مصادر الكتاب والسنة وكلهم يدعي وصل لك لا بل لا تجد فرقة إلا يتدعي أنها تلتزم الكتاب والسنة لكن كل دعوة لها حقيقة لا بد أن نميز الأمور بأصول شرعية. أيضا الحقيقة أنا ما أفرضها على الآخرين ولا يفرضها علي الآخرون. حقيقة تحرير مصادر التلقي مصادر الدين وكيف نستمد منها حقيقة لها أصول شرعية رسمها النبي صلى الله عليه وسلم ورسمها أصحابه. هذه الحقيقة هي تسمى منهج التلقي والاستدلال وتتركز في الأصول التالية. الأصل الأول مصدر الدين عموما والعقيدة على وجه الخصوص هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة. قلنا الصحيحة لأنه ما لم يصح لا يستمد منه الدين ولا يعتبر مصدر. لا يعتبر مصدر للدين لأن نتكلم عن الدين بأصوله وثوابت ومسلماته لا الاجتهاديات. مع أن الاجتهاديات يبقى ترتكز على الدين لكن أحيانا في الأمور الاجتهادية في مسألة الأخلاق والفضائل مثلا قد يستمد العالم بدليل ليس بثابت لكنه أيضا ليس بموضوع يعني قد يكون دليل ضعيف لكن فيه حكمة فيقول على الأقل أنا أعتبره حكمة. هذا بالنسبة للأمور الاجتهادية. أما في أمور قطعيات الدين العقيدة الثوابت والمسلمات لا يمكن أن يرد مصدر غير كتاب السنة والإجماع وهو مصدر لا بد أن يرتكز على الكتاب والسنة. ولذلك بحمد الله لا يوجد إجماع عند السلف ليس له مرتكز من النصوص لأن الإجماع مبناه على الحق والحق مصدره مصادر الحق الوحي المعصوم القرآن والسنة ومصادر الحق لا بد أن يعني تتضمن بعض الأصول التي تحتاج إلى استنباط. فهناك أشياء أجمع عليها أجمع عليه السلف لأنها إما أن تنبني على قاعدة جاءت بنص أو قاعدة جاءت بمجموعة نصوص أو منهج علمي وعملي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته ورسمه الصحابة في سنة الخلفاء الراشدين، فصار هذا المنهج العملي إجماع لأنه راجع إلى تطبيق الدين، إلى تطبيق الدين، وهذا يسمى منهج. ثم يتفرع وأيضا إذا قلنا مصادر الدين كتاب السنة وإجماع السلف الصالح قد يرد تساؤل، وأنا أسأل الطلاب الآن عن هذا السؤال: العقل أليس مصدر؟ نعم العقل، هل نعمة من الله عز وجل كرم الله بها العباد وجعلها مناط التكليف أليست مصدر؟ ها ما رأيكم؟ تفضل. في أحد آخر؟ نعم نعم يعتبر مصدر العقل. العقل يعتبر مصدر؟ لكن العقل الصريح أو الصحيح لا يخالف النقل الصريح. أي نعم العقل السليم لا يمكن أن يخالف الشرع لأن هذا خلق الله وهذا أمره، ولا يمكن أن يتعارض خلق الله وأمره. هذا جواب يعني مقارب. الجواب بالتفصيل إن العقل وسيلة لا يستقل بتقرير الدين. نعم نعم العقل وسيلة وهو مناط التكريم وناط التكليف وهو وسيلة الاجتهاد، ولولا أن الله أعطانا عقول ما عرفنا الهدى الذي يسره الله لنا، وإن كان هذا بتوفيق الله، لكن من توفيق الله أن يسر أعطى البشر عقولا يهتدون بها. فهو إذن وسيلة وليس مصدر إلا بالإجماليات. وهذا يعني عند التحرير يعني ماذا نقصد بالإجماليات؟ نقصد من الإجماليات أن العقل السليم يدرك المجملات التي لا تغني عند الله عز وجل ولا توصل إلى المنهج الكامل وتفصيلات الأصول وتفصيلات الشرائع. يعني مثلا العقل السليم يدرك ضرورة التزام الصدق، والدين جاء بوجب الصدق، يدرك خطورة الكذب والجادب، الدين جاء بتحريم الكذب. العقل أيضا بعض العقول المتميزة المرهفة قد يدرك ضرورة البعث، لأنه لما يرى حياة الناس وما فيها من تفاوت وما فيها من ظلم وما فيها من مشاكل ولأواء يدرك بعقله أنه لا بد من حياة يكون فيها إنصاف وعدل أخرى. هذا الإدراك الإجمالي للعقل هل يمكن أن يدرك به صاحبه البعث والنشور والصراط والميزان والحوض؟ هل يمكن؟ هذه مرغبية بحتة. العقل لا يمكنها على لا يدركها على جنبية التفصيل يستفيد من النصوص. أيوة، فلذلك العقل أحالنا على النص. أحسنت إن شاء الله. فما دام أحالنا على النص أصبح العقل وسيلة وليس مصدر. نعم العقل من مصادر العلوم الإنسانية والعلوم التجريبية، بل الله عز وجل أعطى العقل من التكاليف ما ينوء به، ما يستطيع. لذلك عقول البشر التي كدت وكلت في البحث عن أسرار الكون إلى الآن لم تنتهت إلى إلا إلى إلى جزء يسير جدا من أسرار هذا الكون. أحسن الله عليكم شيخ ناصر، وردنا كثير من الأسئلة. نعم. فلعلنا نقف على هذا البيان، جزاكم الله خير. معنا أخونا فادي من السعودية، السلام عليكم. وعليكم السلام، مساك الله خير. تفضل. مساك الله بخير شيخ ناصر. شكرا والعافية. هلا. الله يحييك يا شيخ. الله يسلمك. الله يحفظك يا شيخ. سؤالي الله يحفظك. نعم. ما هو الطريقة السليمة لتمسك بالعقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الزمن يا شيخ؟ أو في هذه الفترة التي تعج فيها البلاد. الطريقة السليمة ليش؟ تمسك بعقيدة أهل السنة والجماعة السليمة يا شيخ الصحيحة. طيب أخذ فاتي سؤال آخر. لا شكرا الله يحفظك. جزاك الله خير. معنا أخونا محمد من السعودية، ناخذ اتصال. طيب أخي محمد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مساك الله بالخير شيخ. يسلم النور حياكم الله. الله كيف الحال؟ طيب. أهلا وسهلا تفضل. سؤالي بالنسبة للذين يعني تفرط يعني عن منهج أهل السنة والجماعة. طيب. ويعني سلكوا البدع والأهواء والسبل. طيب. في منهم يعني من يكون بالبدع مغلظة، فهل يعني يخرجون عن دائرة الإسلام ويبقون على دائرة الإسلام؟ جزاكم الله خير. وجزاك خير ما نزال إن شاء الله. طيب الشيخ السؤال الأول أنه لي لأنه يقول الشيخ ما هي الطريقة السليمة لأهل السنة والجماعة هذا الوقت نشر السنة؟ كان يسأل السؤال الأول الطريقة السليمة لنشر السنة. فنعم هذا سؤال مهم. أهل السنة والجماعة يجب أن يبذلوا كل وسيلة مشروعة لنشر السنة، ما لمجرد تكفير الناس، وهذا مطلب شرعي أنه كل ما يعني يهتدي الناس على أيدينا فهذا مطلب شرعي، لكن لا يمنع الله أوجب ذلك، أوجب علينا الدعوة إلى الحق والنصح للأمة. فمن مقتضى نصيحة الأمة أن يسعى أهل السنة والجماعة إلى يعني إلى تحصيل كل وسيلة مشروعة لنصر السنة، وهي تنبني على الأسس التالية. أولا الدعوة بالقدوة. أنا أعتقد أنه لو أهل السنة خاصة الشباب الدعاة المتحمسين ركزوا على وجود القدوة في تعاملهم مع الله عز وجل وتعاملهم مع الخلق وإظهار السنة على سلوكياتهم، لكان هذا كافيا عن كثير مما نقوله من محاضرات وندوات ووسائل القدوة. ولذلك نجد أكبر مؤثر في نشر السنة بل وفي نشر الإسلام أيضا عبر التاريخ هو القدوة. القدوة والقدوة بالسنة هذا أمر. الأمر الآخر أيضا ما يمكن أن يكون أو ما نسميه بضرورة تحقيق الاجتماع الذي أمر الله به، والاجتماع يأخذ مراحل. يعني كثير من أهل السنة يطمح إلى جمع الأمة، وهذا مطمح كبير وجيد، لكنه ينبغي أن يتدرج بأن يجمع جهود أهل السنة للقيام بالنصيحة لباقي الأمة. وكيف يكون ذلك؟ بأن تتضافر الجهود لتطبيق الإسلام بين أهل السنة، تطبيق السنة بين أهل السنة، ثم القدوة، ثم وسائل النشر تتكاتف الجهود وتتضافر بالوسائل المتاحة. الأمر الثالث أن نشر السنة ينبني على النصيحة، وأعني بذلك أن يبتعد دعاة السنة مما يقع فيه بعضهم على أسف من القسوة والتشهير والعنف في الكلمة وفي التعامل، ونأخذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث أصرح من هذا في هذا الباب، يقول إن الله لا يعطي بالرفق ما لا يعطي بالعنف. أحسن الله لكم شيخ. نعم. مع الاتصال من العراق أبو يحيى. السلام عليكم ورحمة الله. أبو يحيى تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. وإياكم سؤال. سؤالك يا شيخ. يا شيخ بالنسبة للبدعة. نعم. هل تعتبر في حقيقتها كفرا؟ طيب. وهل تقسيم البدعة إلى مكفرة أو محرمة وما شابه ذلك، هل هذا التقسيم صحيح؟ طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. نعم. نحن أخونا سعد من الكويت. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ حياك الله شيخ سعد. لو تخفض بصوت الاتلفاز عليكم إن شاء الله. حياك الله. تفضل. كيف الحال يا شيخ؟ الله يحييك. حياك هلا. نسأل بالله شيخ عن أهل المذاهب، الجهال من أهل المذاهب كثير ما يسأل عن الحكم، هل يكفرون كما يكفر علماءهم المذاهب الضالة؟ أعني بذلك، وهذا سؤالي ونرجو التوضيح. الله يجزاك خير أخي سعد. الله يكرمك. لك عيد السؤال الله يحفظك. نسأل عمك عن الجهال من أهل المذاهب، أتباع المذاهب الضالة. هناك جهال من أهل المذاهب الضالة. نسأل هل يكفرون كما كفر علماءهم؟ جزاك الله خير. تسمع الإجابة. نرجو التوضيح بالأمر هذا. الله يجزاكم. طيب جزاك الله خير. أخونا ماجد من السعودية. السلام عليكم. أخي ماجد تفضل. نعم. حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أبي أسأل عن اعتقاد أهل الشيعة هذول والفرق الضالة. أيوه. هم يعني مساوين في اعتقاد أهل السنة والجماعة؟ طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. السلام عليكم. شكرا لك. أخونا محمد أيضا من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم. حياك الله. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمعت يا شيخ. أي نعم. نعم تفضل. الان شو اسمه بعض الناس يثير شبهه نعم. يقول الآن جميع الفرق على كل فرقة تقول أنها على أهل السنة والجماعة. الصوفية تقول أنها على أهل السنة والجماعة، والخوارج يقولون على أنها أهل السنة والجماعة. فكيف نرد هذه الشبهة؟ وكلهم يدعونهم يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم ويتبعون كتاب الله عز وجل. فكيف نرد عليهم؟ طيب جزاك الله خير، تسمع الإجابة. الشيخ العلم من باب العدالة نأخذ سؤال من الإنترنت من عبد الإخوة المتصلين. معنا أختنا هناء تقول: شكيت يمكن للمسلم أن يحافظ على أن يكون من أهل السنة والجماعة في هذا الزمان الذي اختلف عن زمان أهلنا؟ طيب شيخ. نعم تفضل أعيد السؤال. لا واضح. طيب تفضل نبدأ بالسؤال. نبدأ بالسؤال ثم نعيد إن شاء الله. طيب المحافظة على السنة يسيرة لله الحمد، لأن الله عز وجل جعلها نقية بينة ظاهرة وسهلة أيضا، لأن تحتاج إلى بذل الأسباب والصدق. أولا ينبني على التزام السنة الصدق مع الله عز وجل والصدق في البحث عن الحق، هذا أولا. ثانيا تأسيس السنة والجماعة من حيث معتقد ومنهج بالتعلم. طالب السنة أهل السنة والجماعة خاصة عوامهم أو الذين أخذ السنة والجماعة بالتبعية للآباء والأجداد، يعني ما ثبتوا أصول السنة في قلوبهم عن طريق التعلم. ويحتاج من يريد أن يثبت على السنة أن يتعلم الأصول الضرورية، ما أصول أن يكون عالم في العقيدة، لا، يتعلم بدهيات ومسلمات الدين التي ينبني عقيدة السنة والجماعة. الأمر الآخر القدوة، النظر إلى القدوة، العلماء الذين يمثلون السنة والجماعة يجب أن يكونوا هم مرجعية صاحب السنة، بل يجب أن يكون مرجعية الأمة كلها، لكن هذا من أسباب البقاء على السنة، أن يكون العالم هو قدوتك ومرجعيتك. الأمر الآخر مما يظن ذلك تهيئة الجو، جو المخالطة والمجالس، لأن المرء من جليسه. يحرص المسلم والمسلمة على أن تكون مخالطته ومعايشته لمن حوله مع من يلتزمون السنة، ليسلم من غوائل الخلطة بأهل الأهواء. أحسن الله عليكم شيخ. الشيخ أخونا محمد بن السعودي وأخونا أبو يحيى كانوا متفقان على شيخ من يرتكب البدعة، حتى قال الأخ محمد بأنها بدعة مغلظة، هل يعتبر ذلك تكفيرا يا شيخ؟ لا، هو البدعة في من حيث التقسيم تنقسم إلى ثلاثة أقسام. في بدعة مكفرة، هذه كفر وليست محل الحديث الآن، يعني تخرج من الملة. في الشرك بالله عز وجل، دعاء غير الله، دعاء غير الله، هذا شرك. يعني هو يدخل في منظومة البدع من المفهوم العام، لكنه بدعة شركية، يعني مخرج من الملة. هذا في العموم، ومع ذلك إخراج الفرد يحتاج إلى تطبيق الشروط التي سبق ذكرتها. النوع الثاني الكفر، البدع التي لا تخرج من الملة، نوعان: بدع مغلظة هي كبائر، بدع منهجية كبرى، أو مغلظة بمعنى أنها ورد فيها الوعيد، وبدع صغرى مثل بعض أنواع التوسل البدعي، بعض أنواع التبرك البدعي التي هي محل نزاع أو بدع إضافية. فالبدع الكبرى والبدع الصغرى لا تخرج من الملة، لا تخرج من الملة، يبقى صاحبها صاحب بدعة ويقال أنه من أهل البدع، هذا إذا تكاثرت عنده. ومن هنا، وهذه إجابة على كثير من ما ورد في الأسئلة، إن متى نحكم على الشخص بأنه مبتدع؟ أولا لا نحكم على المسلم بأنه خرج من الملة ببدعته إلا بتطبيق الشروط. الأمر الثاني، إذا وقع في البدعة متى نقول هذا مبتدع من أهل الهوى والبدع؟ ما نقول هل بشروط أهمها، أو تجتمع هذه الشروط في شرطين أو في وصفين. الوصف الأول إذا كان على نهج فرقة من الفرق، يعني يلتزم نهجها ويدين بها ويعتقد ما تقوله في الجملة ولو لم يكن يعرف التفاصيل، إذا انتمى إلى فرقة وتسلم بنهجها فهو مبتدع، فرقة مبتدعة يعني حكم عليها بالابتداع. الوصف الثاني إذا كان صاحب البدعة تكاثرت عنده البدعة حتى أصبح هديه وسمته وسلوكه سلوكه البدعة، إذا تكاثرت عنده يسمى مبتدع. أما إذا عمل ببدعة صغيرة جزئية، بدعة واحدة وبقية أمور على السنة، فهذه زلة. لا يقال صاحبها مبتدع، لأن لا ينفر من السنة، والزلة تقع من المسلم وهي من باب الخطأ. نعم. إذا شكرا لكم بهذا الكلام الجميل، تجيبون عن الأخ سعد من الكويت والأخ محمد من السعودية، فيعني نعم. حول السؤال. نعم. فإننا شيخ أخت الأخترين من دولة الإمارات تقول بعض الجماعات المعاصرة الآن يرون أنه لا ينبغي التسمي بأهل السنة والجماعة وإنما يتسمون بأهل الحديث، قال لأن الأشاعرة تسموا بالوصف الأول. على الحال هذه من الأوصاف المترادفة، يعني أهل السنة والجماعة أو أهل الحديث أو الطائفة المنصورة أو الفرقة الناجية أو أهل الأثر أو الاتباع أو سبيل المؤمنين أو الصراط المستقيم ونحو ذلك، هذه أوصاف شرعية معتبرة. بقي متى يعني يتسمى بها صاحب السنة ومتى لا يتسمى؟ أنا في تقديري أن هذا راجع إلى ظروف المسلم أو صاحب السنة في المكان اللي هو فيه. فمثلا عندنا في المملكة العربية السعودية وفي عموم جزيرة العرب في اليمن في اليمن في الخليج الغالبية على السنة، فلا نحتاج إلى أننا نأتي بتمييز آخر، لكن نجد منه مثلا في بلاد أخرى في بقية بلاد المسلمين قد تتسمى بعض الفرق بأهل السنة والجماعة وتكون أكثرية أو كثيرة فيقع الخلط واللبس. فلأهل السنة أن يتميزوا بوصف شرعي صحيح من دون تعصب، من دون تعصب حتى السلفية، يعني مثلا قد يكون بعض البيئات يحتاج إلى أن يقول فلان سلفي ونحن على السلفية، وإن كنت يعني عندي تحفظ على الإطلاق هذا لأن فيه من التشويش والحرج الشيوش الكثير، لكن مع ذلك قد نعبر بعض الذين يضطرون لاستعمال هذا الوصف إذا كان الوصف الآخر يلتبس. فمتى التبس وصف من الأوصاف الشرعية نلجأ إلى وصف آخر، الله أعلم. طيب الشيخ أخونا الحبيب من دولة المغرب يقول هل وقع خلاف بين الصحابة الشيخ العقيدة؟ لا، الصحابة ما وقع عندهم فرقة ولا ابتداع، لكن قد يقع من بعض أفراد الصحابة بعض الزلات التي تندرج تحت مفردات البدع. طيب الشيخ، لكنها تكون عن تأول واجتهاد خاطئ وهي بمثابة زلة العالم، لكن القاعدة المجمع عليها والحقيقية من الواقع أنه لم يكن أحد من الصحابة وقع في الافتراق والأهواء والبدع على إطلاق. أما الزلة فنعم، لأنه ليس معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا يوجد صحابي عنده منهج في الابتداع، منهج أبدا. إنما زلات قد تصنف لأنها من نوع البدع، كما حصل من ابن عمر رضي الله عنه، لأنه بالمثال اتضح المقصود، كما حصل من ابن عمر رضي الله عنه أنه بالغ في تتبع بعض أثار النبي صلى الله عليه وسلم على وجه لم يرد عن كبار الصحابة الآخرين، فهذه زلة فعله. نعم. بسم الله عليكم الشيخ. الأخ محمود من الأردن يا شيخ يقول أنكم قلتم أن 73 فرقة أو شعبة لا تخرج من دائرة الإسلام، فكيف توثقون أن تجمعون بين هذا الحديث وبين الحديث كلها في النار إلا واحدة؟ وهل نحكم على أعيان هذه الفرق والمذاهب بأنهم أهل أهواء؟ نعم، سؤال جيد. الحديث هو نفسه ممتاز. يحكم بأنهم من أهل الملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن اليهود افترقوا على 71 والنصارى على 72 وقال ستفترق هذه الأمة، أمة الإجابة، أمة الإسلام، على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة في النار، يعني من أهل الوعيد كما أن أهل الكبائر في النار، الزاني إذا مات على يعني كبيرة أكل الربا إلى آخر، أصحاب الكبائر إذا ماتوا إذا لم يتغمدهم الله برحمته أليسوا من أهل النار حتى يتطهروا فيها ثم يخرجوا منها؟ فهذا معنى كون أهل الافتراق 72 من أهل النار، يعني من أهل الوعيد، من أهل الكبائر، لأن بدعهم كبائر. فالأمر بين الحمد لله، ولذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا مما اتفق عليه سلف الأمة، أنهم اتفقوا على أن 72 لا تخرج من الملة، لا إذا خرجت فرقة من الملة لم تعد من 72 رجعت إلى أهل الردة، نسأل الله العافية. نعم. أحسن الله إليكم شيخ. الأخ عادل من ليبيا شيخ يسأل يقول الفرق شيخ بين التوحيد والعقيدة، وليس العقيدة متضمنة للتوحيد؟ بلى، العقيدة يعني هي أعظم مباني التوحيد، هو أعظم مباني العقيدة. التوحيد يقصد به توحيد الله عز وجل وتعظيمه بأسمائه وصفاته وأفعاله وتوحيده بالعبادة، وهذا المبنى هو تاج العقيدة، هو رأسها، هو الإطار الذي تدور عليه العقيدة. فنظرا لأنه هو أصل العقيدة التوحيد، أحيانا تسمى العقيدة كلها بالتوحيد ولم شرحها في الاصطلاح، لكن يسمى العقيدة أشمل وأوسع. طيب أخونا سلطان من السعودية يسأل الشيخ يقول من عاد أهل السنة والجماعة من الروافض والصوفية وغيرهما هل يخرج من الملة؟ هذا يعني يتدرج يدرب العداوة عن هوى وعن جهل وعن هذه كبيرة من كبائر الذنوب. أما إذا كانت العداوة عداوة دين فهذا يكون كفر لكن في العموم، لكن يبقى ونحترز لأنه في مثل هذه المسائل لأنه كثر الخلط فيها واللبس. أقول لو قلنا أنه بغض أهل السنة جماعة يعتبر بغض للحق الذي حملوه يعتبر كفر فلا يعني ذلك تكفير معين، قد يكون جاهل، قد يكون متأول، قد يكون يعني مكره، وقد يكون الأمر عن ابن سبس. أما إذا كان البغض لأهل الحق ينصرف إلى الحق الذي معهم فهذا كفر. نعم. إذا الشيخ يسأل عن حديث لا تجتمع هذه الأمة على باطل على ضلالة. نعم النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه بألفاظ عديدة أن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، وهذا هو الحق. نعم. هذا هو الحاصل، لأنه إذا اتفقت الفرق على البدع خالفها أهل السنة في كل شيء، بقي أهل السنة هم الذين يتوفر فيهم الإجماع. ومع ذلك في أمور كثيرة من أمور الدين يتفق فيها أهل السنة أهل البدع مع أهل السنة، مثلا كانت شعائر الإسلام الصلاة الزكاة غالب أهل الفرق يقرون بها، فالأركان الإيمان الستة غالب أهل الأهواء والفرق يقرون بها. فنحن نجتمع أهل السنة والجماعة نجتمع مع أهل الأهواء والفرق في أصول كثيرة، لكن إذا خالفوا أصول السنة أو خالف بعضهم بقي على الحق طائفة من أهل السنة فانعقد الأمر بأنه لا تجمع الأمة على ضلالة، لا تجمع، لأنه لا بد أن تبقى الطائفة التي يقول النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم على الحق ظاهرين لا يضر من خذلهم ولا من عداهم، فبظهورهم يظهر الحق، وعلى هذا لا ينعقد الإجماع على باطل بحمد الله. نعم. طيب شيخ الأخت حنان الشيخ تسأل تقول ما هو الفرق بين المذاهب والفرق، ما هو الفرق بين العالم والشيخ؟ يعني في العموم الفرق غالبا تطلق على المخالفين في الأصول والمسلمات والعقيدة والثوابت، والمذاهب غالبا تطلق على الاختلاف في الاجتهاديات التي ليست مذمومة، فلذلك تسمى اجتهادات العلماء في الفرق مذاهب. تسمى المذاهب الأربعة وتنسب إلى الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، تسمى المذاهب الأربعة لأن مذاهب اجتهادية لكنها متفقة على أصول الدين، فهي في أصول الدين ليست مذاهب. ولذلك المذاهب الأربعة هي مذاهب في الاجتهاديات وتتفق ويجمع أصحابها على الأصول المسلمات، أي تسمي الأئمة الأربعة. إذن المذاهب تكون في الاجتهاديات، ومع ذلك أيضا يعني اصطلح المتأخرون على تسمية البدع الناشئة الأفكار الحديثة لتخالف الإسلام، اصطلحوا على تسميتها مذاهب معاصرة. هذا فيه تجاوز لكن لا مشاحة في الاصطلاح، لكن لا يقصدون به مذاهب الاجتهادية، يقصدون بها المذاهب التي انحرفت عن الحق في الأفكار والمناهج، تسمى مذاهب معاصرة. نعم. أحسن الله عليك شيخ. تفضل. ماذا عندي سؤال الشيخ في الكتاب من الأصول أهل السنة والجماعة؟ نعم، الكتاب الذي ندرسه فعلا هو مجمل أصول أهل السنة والجماعة، لأنه يعني قصد به القواعد والمسائل الإجمالية، وقصد به الضوابط والمنهجيات ولم يقصد به التفاصيل حتى في الأدلة، ليس فيها أدلة كثيرة، فمن هنا سمي مجمل، لأن العقيدة فيها إجمال وتفصيل. فنستطيع أحيانا أن نقول العقيدة كلها تندرج تحت شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، كل العقيدة نستطيع أن نتوسع ونقول العقيدة هي أركان الإيمان وأركان الإسلام، نستطيع أن نتوسع ونقول العقيدة هي كل ثوابت الدين والأحكام القطعية، نستطيع أن نقول العقيدة كل الدين حتى ما يسمى بالأحكام، مثلا أحاديث السواك داخلة في العقيدة، وكيف من يجيبني؟ نعم أحسنت، ما ثبت به الدليل دخل في العقيدة. ولذلك أعود لما قلته قبل قليل، العقيدة وصف شامل للدين كله، فعلى هذا نقول إنها الأمر يرجع إلى الاصطلاح وإلى المفاهيم الشرعية التي تقتضيها النصوص أو يتفق على المتخصصون. نعم. لا ريك الشيخ. لو تنسي الميكروفون الشيخ. تفضل. أقول لك الشيخ حكم من قدم العقل على النص. مسألة تقديم العقل والنص هذه حقيقة نزعة فلسفية أصلها ناشئة من خصوم الأنبياء قبل حتى قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. تجدهم يعترضون على النبوة وعلى الوحي وعلى مقررات الدين بالعقول. طبعا العقول لها مدارك محددة، إذا خرجت عن مداركها المحددة وقعت في الزيغ. العقول إذا أقحمناها في تفاصيل الغيب، العقول إذا أقحمناها في دين الله عز وجل في أمره ونهيه وما يرضي الله عز وجل، إذا أقحمناها في عالم الآخرة فإنها تقع في الخط والخط ولا عندها إلا تخرصات. فمنشأ تقديس العقول وإقحامها في الدين ناتج عن الخراصين الذين قال الله فيهم عز وجل قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهرة. فتقديم العقل على النص ناتج عن الغرور والكبرياء من خصوم الأنبياء. ثم دخلت هذه النزعة على بعض الفرق الإسلامية بشبهة زعموا فيها أن العقل مدام خوطب إذا هو الذي يقرر، أن العقل مدام هو الذي عجل عليه الشرع في أمور كثيرة هو يميز بين الحق والباطل في الجملة، هو يميز بين الضار والنافع، إذا هو الذي يقرر الدين، وهذا فيه قلب للحقائق قلب تماما. نحن نقول نعم العقل له احترامه وتقريره، لكن الدين دين الله، والذي يقرره هو الرب عز وجل والمعصوم صلى الله عليه وسلم، فالله يبدو يقرر الدين. يبقى العقل وظيفته أن يصدق بالحق وأن يؤيده وأن يجتهد فيما كلفه به الشرع. فعلى هذا يعني يستحيل عقلا في عقل المنصف أن يقدم العقل على الشرع، ولو كان للعقل لسان لحاكم أولئك الذين أقحموا في الدين، لأنه يقول أحرجتوني أمام ربي عز وجل، كيف توقعوني في أمر الله عز وجل هو الذي تكفل به وهو الحكيم الخبير وهو العالم، وأنا العقل ناقص محدود الطاقة محدود القدرات، يعتريه الهوى والضعف ويعتريه الخطأ والنسيان بل والفناء. إذن كيف يقال العقل يقدم على الشرع؟ أحسن الله إليكم. نعم. الأخت سميرة من هيدي شيخ الجزائر تقول جميع الفرق تقول لا إله إلا الله، فلماذا لا نطلق على وصف الإسلام ووصف السنة والجماعة؟ من أجل وصف الإسلام فلا، أما وصف السنة والجماعة فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ميز بين أصداء السبل وبين أهل السنة والجماعة. تميز ما هو يعني دراسة تاريخي وإلا يتحكم من علماء حتى وإن كان العلماء المرجعية، لكن أقول أصلا تقسيم المسلمين إلى أهل السنة وغير أهل السنة تقسيم شرعي جاءت به النصوص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الافتراق وما سيحدث ونهى عن السبل وأيضا أمر باتباع السنة والجماعة، فكان أهل السنة والجماعة هم أهل الحق، هم الذين بقوا على السنة بخلاف أهل الهوى والافتراق. ومع ذلك نرجع إلى أول السؤال، نعم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله نشهد له بالإسلام، وإن ارتكب بدعا وسلك مسلك أهل البدع والافتراق والأهواء خرج من السنة ولم يخرج من الإسلام فهو متوعد ولم يخرج من الإسلام، والله أعلم. أحسن الله إليكم الشيخ. الأخ هشام من مصر الشيخ يقول القبوريين بغير علم، يعني خاصة بغير علم، هل يعدون من أصحاب البدع المكثرة شيخ؟ قبوريين أصناف، يعني أغلب ما يعني أو كثير، ما أقول أغلب ما أدري، لأن هذا يحتاج استقراء والعبارات الشرعية يجب أن تكون دقيقة. كثير من القبوريين، ويقصد بالقبوريين الذين يعملون البدع عند القبور سواء كانت بدع كفرية شركية مغلظة أو غير مغلظة، كثير من القبوريين لا يمارسون الشركية، فكيف نحكم عليه؟ بعضهم يأتي لمجرد التبرك، بعضهم يأتي مثلا ليهدي ثواب الأعمال الصالحة عند القبر على الأموات، يهدي ثواب قراءة القرآن بزعمه، وهذه أمور هي بدع لكنها لا تعني أنه مخرجة. فإذا الحكم على القبوريين مجرد أن يوجد من بعض الشكيات هذا لا يجوز، فلا بد أن يفصل، وكل يحكم عليه بعمله، ومع ذلك يبقى الحكم العام غير الحكم على الأعيان. وأنا أضرب لكم مثال شيء شاهدناه وشاهده كثيرون ممن يخرجون يسافرون لبعض البلاد التي تعمل فيها من قبل جهلة بعض الشكيات، تجد مثلا الزوار الذين يزورون بعض القبور التي يطوف بها الناس، الزائر السائح الجاهل يظن أن هذا الطواف مجرد دوران من أجل التفرج والاستطلاع، فما يدري أنه عبادة. فندور معهم. وأنا أذكر أننا مرة دخلنا قبر من باب النصيحة والاستطلاع يطوف حولهم الناس فعكسنا الاتجاه فقال لنا سادن القبر عكس حاج عكس حاج. طبعا إذا جاء غير لا يدري أننا أن هؤلاء يطوفون طواف بذاته وهو شرك في القبر ما نستطيع نحكم عليه. إنسان مثلا تذكر نعمة من نعم الله عز وجل فسجد شكرا عند القبر نسي أنه عند القبر سجد لله شكرا أليس هذا محتمل؟ فلا. إذن ما نحكم على العذاب حتى نتبين أمره. نعم أحسن الله إليك شكرا. أنا سؤال من داخل فيه تفضل. طب أحسن أحسن الله إليك هل يعتبر عدم الرجوع إلى العلماء هو من أسباب الافتراق؟ لا في شك أن عدم الرجوع إلى العلماء وعدم اعتبار المرجعية سبب الافتراق لأن الله عز وجل يقول فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بل في هذه القضية بالذات قضية ما يختلف عليه الناس خاصة فيما يروج بين الأمة الآن من أمر مريج في أحوالهم وعلاقاتهم والمصائب الكبرى التي أصابتهم حينما يعني ألغى المرجعين أو ضعفت المرجعية للعلماء خاصة عند بعض الأجيال يعني الناشئة عندما ضعفت المرجعية وقعوا في هذه الكوارث وهذا خلاف وصية الله عز وجل. الله عز وجل يقول في مثل الأحداث التي نعيشها اليوم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أباعوه ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. من الذين يستنبطونه؟ علماء رأسهم. فلا شك أن من أعظم أسباب الفرقة والشتات هو عدم الخضوع لمرجعية العلماء التي هي وصية الله وهي صمام الأمان بإذن الله. والأسباب كثيرة ليس هذا هو السبب الوحيد. أحسن الله عليك شيخ. نرسل جيهان من مصر شيخ تقول من هم أهل الوعد؟ أقصد الوعد الذين أخذوا بالوعد ولا يعولون على الوعيد وهم المرجئة وغلاة الجهمية وطوائف كثيرة من الأمة وكذلك المتساهلين من بعض الذين عندهم نفاق وعندهم فجور ويستبيحون الفجور الذين يعملون الفجور ويقولون الله غفور رحيم. ما يتقون الله لا ينسوا ولا يذكرون أن الله عز وجل أيضا شديد العقاب. فالذين أخوين بنصوص الرحمة ونصوص الوعد ولا يهتمون بخشية الله ولا الخوف منه ولا اعتبار الوعيد اللي يورد في معاصي وغيرها هؤلاء يعتبرون أهل الوعد يعني بمعنى أنه ما يأخذون بالوعد والوعيد. نعم الله يلهم الشيخ. مع نسأل من داخل السنة تفضل الشيخ. السلام عليك الشيخ نصيحتك لبعض أهل السنة الذين انشغلوا بإخوان أهل السنة. نعم الحقيقة هذه ظاهرة ليست غريبة بمعنى أنه هي بين الأخطاء والتجاوزات أن يوجد من أهل السنة من أهل الحق من يسيء إلى الحق بأسلوبه ومنهجه وبتعامله مع الآخرين هذا أمر طبيعي. لكن الأمر غير الطبيعي هو أن يحسب الناس سلوكيات هؤلاء الخاطئة على السنة والجماعة وأن يعلمون أنه ما من مادة في الدنيا ولا منهج ولا ديانة إلا يوجد من أتباعها من يخطئ. فلنحسب أخطاء وتجاوزات اتباع الديانات والمذاهب التي تخالف أصول مناهجهم ودياناتهم نحسبها على الديانات أو المبادئ أو فكذلك في الدين جملة في الإسلام أن تحسب تصرفات بعض المسلمين على الإسلام وعلى المسلمين هذا أيضا خطأ فادح ويخالف بدهيات التعامل بين البشر وكذلك بوجه أخص وهو موطن السؤال ما يحدث من بعض المنتسبين للسنة من قسوة وتعجل وهم كله بحمد الله كله وما يحدث من بعضهم من إساءة التعامل مع الآخرين هذه التصرفات هم يحسبون عليه وتنسب إليهم لا تنسب إلى السنة والجماعة. السنة والجماعة منهج ينبغي أن يكون هو مرتكز التحاكم وهو مرتكز الحكم على أفعالنا وتصرفاتنا. فإذا أقول يجب أن نتق الله فيما نعمل وما نقول سواء منا من يسيء إلى السنة والجماعة أو من يحكم علينا بتصرفات بعض أفرادنا فهذه سنة الله في خلقه فيجب أن نصبر وأن نتناصح وأن نبين للناس وجه الحق وأيضا نخطئ المخطئ منا وانك من أهل السنة والجماعة هي سنة. نعم أحسن الله عليكم شيخ. معنا أخونا أحمد من اليمن شيخ يسأل يقول هل الأشاعرة والمعتزلة من أهل السنة ولماذا أطلق لفظ أهل السنة على الأشاعرة في بداية الأمر؟ المعتزلة ليس من أهل السنة ولا أراد أن يكون من أهل السنة أصلا هم وهذا واضح من يعني مقالاتهم ومنهجهم. وأما الأشاعرة فالكلام فيه محتاج إلى شيء من التفصيل لعلي أجيزه بقواعد محدودة. أولا الأشاعرة هم أتباع أبي الحسن الأشعري الذي ظهر مذهبه في القرن الرابع الهجري وكان مذهبه مذهب أهل السنة والجماعة في الجملة وكثير من التفاصيل. ثم دخلتهم النزعة الكلامية أي تقرير الدين بالعقول وبالمسائل الكلامية، فانحرف المسار الأشعري إلى الكلاميات ثم إلى التصوف بعد القشيري، فدخلهم علم الكلام والتصوف، فأصبح الأشاعرة أصناف، منهم أهل الحديث وعلماء وفقهاء فعلا في جملتهم على السنة والجماعة كالنووي وابن حجر إن صح انتساب الأشاعرة وغيرهم، وكالبيهقي والخطابي، هؤلاء من أهل السنة والجماعة وانتسابهم للأشاعرة خطأ، يغفر الله لنا ولهم. ومثلهم كثير من علماء الأشاعرة إلى يومنا هذا، وناس ينتسبون للأشاعرة مجرد انتساب، لكن تجدهم على منهج أهل الحديث من السنة والجماعة، فهؤلاء من أهل السنة والجماعة.